لأن هذا يصح تصرفه في ذمته كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن. اصبر يا جماعة، واضح؟ ها؟ هنا يعني العلة الآن مو لشيء في نفسه أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين مال الحق الغير. نعم. الشيخ قال تعالى: فمن كان منكم مريضا، وقلنا ان المرض الذي لا يشق على الانسان لا يجوز ان يفتر. نعم. ومريضا ذكر في سياق الشرط. نعم. فتر عم. نعم. ما الذي خرج عن العموم؟ نعم. اخرج عن ذلك المعنى. المعنى لان هذا الصوم فريضه. ولا يمكن تسقط الفريضه الا لسبب. ومجرد السبب، مجرد المرض ليس سببا. وإذا للتخفيف. قال هذا الله عز وجل علق على المرض ووجد المرض. طيب المرض الذي يمنع من الصيام أو يشق به الصيام. ما الدليل على أنه؟ الدليل هو هذا، قلت لك المعنى. لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب. ومجرد المرض وصف طردي ما يثبت الحكم ولا علم. شيخ عدلتم في الموضوع الآخر، تقول إذا كان الإفطار أرفق به. نعم. لا لا لا مو هذا، هذا في السفر. نعم. نروح للأيمانيين لأنه نعم. شيخ هل يجوز الطالب أن يغش أخاه حين أسأله؟ شيخ إيش؟ هل يجوز الأخ أن يغش أخاه حين أسأله؟ لا، إذا وجهت سؤالا لشخص ما يغششه الأخ. هل سعد غششك؟ ها؟ أتناقش مع موسى. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم. أشياء كثيرة اشتريها الناس. إيش؟ يعني أشياء كثيرة اشتريها الناس ما فيها منفعة كالأصابع الطبيعية والتواضع. إيه. فيها منفعة تجارية. إيه لا يعتمد فيها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب يعني، فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية. ها؟ والحال كل حال فيها. ها؟ كيف؟ إيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات؟ يعتبر الحشرات كما قلت نعم كما قلت لكم. على كل حال العلماء يقولون اذا كان فيه منفعه مباحه فلا باس، واذا لم يكن فيه منفعه وانا تبي تمشي والطوابع حسب ما نسمع ان فيها تجاره الان يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع شرط الافواه اكثر. نعم. هذا الدين اجبر على بيع اراضي كانت له للدائن، فقال لم يبوني حتى احرج عليه، يعني حرج عليه ارتفع الثمن واستفدت اكثر، فالزموه على البيع وباعها بغير حرج. بيع مثل هذا يصدق؟ هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها. يعني مثل لو بعت بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا أخذ سيارتي، ولكن المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان في مصلحة للجميع. غلط. نعم. إذا دعت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه ويقال هذا ثمنه. نعم. الدليل على عدم صحة بيع الصبي من قول تعالى: وكل اليتامى. اي نعم. وقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لكن قوله: حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إلى أموالهم، فإن أنستم منهم رشدهم فادفعوا إلى أموالهم. اشترط إلا يختبر قبيل البلوغ. هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق، مقيد بما يراه الولي. نعم سرور. واحد صلى عند غنم تعالى على السبع، يقطع صلاته يفكها ولا يصلي الا يقطع صلاته يفكها. في واحد يا شيخ جاء جاب له غنم بنتين وبطن وعاد اهل الدين وتم صلاته، يوم جالك الحبل جاب الحبل على اهل والدين ميت كيف؟ وتم صلاته الحبل؟ نعم وحده راحت لنا وحده راحت لنا معروف والجار لما يعني سلما هن سلما والذيب مات والذيب مات سبحان الله وتم صلاته الله والله عقلي يجي مواجهة شيء. سبحان الله يمكن. انتهى الوقت. جاء جاب له غنم بنتين وبطن وعاد على اهل الدين وتم صلاته، يوم جالك الحبل جاب الحبل على اهل والدين ميت. كيف؟ تم صلاته. الحبل؟ نعم. وحده راحت لنا وحده راحت لنا، معروف رجال لما يعني سلما هن. سلما هو والذيب مات. والذيب مات. سبحان الله. وتم صلاته. الله. والله عقلي يجي مواجهة شيء. سبحان الله يمكن. انتهى الوقت. البيوع. درس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع. لا كالبغل والحمار. كالبغل والحمار وذود الخز وبدره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسرجين النجسة والأدهان النجسة للمتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال أو لا، أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال، وهذه مأخوذة من قول المؤلف أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، لأن قوله مباحة النفع يعني في كل حال. طيب إذا باع حشرات لا ينتفع بها لماذا؟ طيب وإذا كان لم ينتفع لماذا؟ لأنه فقط شرط. وما هو الداعي الشرطية على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عن إضاعة المال؟ نعم كذا. طيب قلنا حشرات لا نفع فيها، هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟ نعم. ها وش منفعته انه يشرح البعوض؟ طيب على كل حال اذا امكن يمكن يعني يصح البيع. ومن امثلته الواضحه العلقه لمص الدم، لأن فيها علق معروف أنواع من العلق تباع لمص الدم. انتبه تكون مثل الحجامة بمنزلة الحجامة. قال ومن ذلك الديدان لصيد السمك، هذه ينتفع بها. أحد منكم سماك؟ ها من معروف؟ أي طيب ها؟ يصاد بها السمك، هذه في حد ذاتها ما فيها نفع، لكنها تلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيمسك. طيب بيع جلد الميتة إذا كان يطهو بالدباغ هل يحل بيعه؟ هل يحل؟

غير الآدمي وهو ما ليس له نفس سائلة. ما ليس له نفس سائلة هذا طاهر، ومع ذلك فإن بيعه حرام. لو يجد الإنسان مثلاً ذبابات كثيرة ماتت بمبيد وأراد أن يبيعها، هي طاهر يصح مع أنها طاهر. إذن نزيد شرط: الميتة التي تؤكل، يستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل، فإن بيعها حلال لأنها حلال. والله تعالى لا يحرم شيئا، لا يحرم بيع شيء أحله لعباده. مثل السمك، لو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، كذلك الجراد، الجراد يحل بيعه ولو ميتا. لو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فجرده ثم باعه فلا بأس. لماذا؟ لأن ميتته تؤكل، لأن ميتته تؤكل. لا تعلل بعلة أوسع من حكمها كمال، لأن ميتته تؤكل. فعلى هذا نقول إذا باع الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض بعد أن حازه فإن البيع صحيح. ويذكر أن رجلا جاء بعدل من جراد لامرأته وقال: خذي هذا فاطبخيه. فجعلت هذه المرأة كلما أخرجت جرادة ذبحتها، وكلما أخرجت جرادة لتذبحها طار عشر. نعم، فلم يحصل من هذا الكيس الكبير إلا على جزء صغير. فأنا قلت هذا لأجل أن تبين، أن تعرفوا رحمة الله بنا، لو اشترطت الزكاة للجراد لكان مشقة شديدة. ايش ايش مقيد بايش؟ فيما سبحان الله، ما فهمت الشرط، ما فهمت الشرط، إن شاء الله تفهمه بعدين. وش تقول أنت؟ هي هذا لا مو أنت، هذا الأخ أنت إيه؟ ما أنت تكلمتين قبل؟ وش تبي؟ ها؟ طيب أخذ منها 20 أو بيع حرام. لا لا لا لا، الرسول قال البيع حرام، وأما الادهان بها دهن الجنوب أصبح بها وطلع السفن فلا بأس. نعم. قلنا بالأمس يحرم المصحف، المصحف يحرم بيعه ويصح، هذه عبارة قلت فيها نظر. لو أورد قائل وقال أنه صحيح يبي يحرم بيعه أي الكفار ويصح بيعه للمسلمين، العلماء قالوا هذا يحرم بيع المسلم. لا، غير لم قلت القول الصحيح، القول الصحيح أنه يجوز بيعه ويصح بيعه. وأما مسألة أنه يباع على الكافر، الكافر ما يجوز يعطيه ولا عريه إلا رجاء إسلامه مع ثقتنا بأنه لا يهينه. ما لم نصل حتى الآن إلى أجزاء الميتة. حنا قلنا ما الذي يستثنى من الميتات وما الذي يستثنى من الميتة نفسه. الآن كلامنا الآن الذي يستثنى منين؟ من الميتات. أما الأجزاء بعد. عود إلى كتاب البيوع، أظن ما يحتاج إلى قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الميتة يقول المؤلف إنه لا يصح بيعها، فهل يستثنى من هذا الشيء؟ ها؟ محمد. السؤال يقول المؤلف إن الميت لا يصح بيعها، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم. ما الذي يستثنى؟ ميتة طاهرة. ما ميتته طاهرة؟ نعم. كالآدمي. نعم. كالآدمي. كالآدمي. نحن نبهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب اللي قلت، ونبهنا عليه انه لا صح. ما ميت اذا يجوز بيع الادمي لان ميتته طاهره. سبحان الله، كيف نسيتم هذه مع ان نبهنا عليه التنبيه، يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسله. يلا خالد. صح، ما ميتته مأكولة لأجل أن يخرج ميتة الآدمي وتخرج ميتة ما لا سائلة من الحشرات، فإنها طاهرة ومع ذلك لا يجوز بيعها. طيب، وهل يستثنى شيء آخر من الميتة نفسها، يعني من أجزاء الميتة؟ سليم. يستثنى من ذلك على قول الراجح الجلد إذا دبي، هذه واحد محجوب. ما الذي يستثنى أيضا من الميتة؟ لا ميتة الآن، الميتة لو عندي شاة ميتة ما يجوز أن أبيعها. ما الذي يستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخ سليم الجلد إذا دبر، وهذا على قول الراجع ليس على المذهب أيضا. الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن. ها؟ الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن. إيش؟ الأجزاء التي تنفصل مثل الشعر. أحسنت. والسن. الأشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر إذا أمكن بيعها، فيجوز بعد جزها أن تباع. طيب، ما تقول في بيع الجراد هاني وهو ميت؟ لماذا يجوز وهو ميت؟ لأنه مما يؤكل. طيب، ثم قال المؤلف والسرجين النجس، هذا موجه الدرس، يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. السرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع. هذا السماد ينقسم إلى قسمين، سماد نجس وسماد طاهر، بل إلى ثلاثة أقسام، وسماد متنجس. السماد النجس لا يصح بيعه كروث الحمير والعذرة، عذرة الإنسان وما أشبه ذلك. والعلة في هذا أن هذا النوع لا من السماد لا يجوز أن يسمد به، انتبه. انتبه، ما هو السرجين؟ السماد الذي تسمد به الزروع والأشجار لا يصح بيع النجس منه، مثل روث الحمير، عذرة الإنسان لا يصح بيعها. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما. لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس، يجيزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بأرواث الحمير وعاذرات الإنسان. فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه ينتفع بها؟ الظاهر لا يجوز وإن كان ينتفع بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذون منها المصابيح. قال لا، هو حرام، يعني البيع، مع أن فيه انتفاعا، لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا نقول السرجين النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به. أفهمتم الآن؟ الثاني من أنواع السماد المتنجس، أو من أقسام السماد المتنجس، هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم، يجوز بيعه، لأنه يمكن تطهيره. ومثال المتنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون إيش؟ متنجس. هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟ نعم يجوز، يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته. كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا، أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز؟ لكن يجب أن يخبر المشتري بأنه متنجس لئلا يغتر به. طيب، إذن السرجين النجس بيعه حرام، المتنجس بيعه حلال، الطاهر جائز بيعه؟ نعم، بيعه حلال من باب أولى. نعم، يقول السرجين النجس ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة. الأدهان النجسة لا يجوز بيعها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا له أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتتن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا، هو حرام، أي بيعه، مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها. إذن الأدهان النجسة لا يجوز بيعها، وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كان تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. طيب، ولا المتنجسة، يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجسة. مثال الأدهان النجسة الأدهان التي تكون من شحم الميتة، هذه أدهان نجسة لأن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة. الأدهان المتنجسة هي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده جالون من الدهن والنقل من الزيت وقعت فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لا. قلنا يجوز على القول الراجح، لكن المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة. والصحيح أن بيع الأدهان النجس المتنجسة جائز، لأنه يمكن تطهيرها فتكون كبيع الثوب المتنجس، كبيع الثوب المتنجس. إذن كلام المؤلف في قوله الأدهان النجسة لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث إن الله حرم بيع الخمر، حديث جابر. المتنجسة يقول المؤلف

الدين المباشرة يقولون أنه عبر بها عن الجماع. هذا ليس بجماع. أي نعم. الذي أنزل دون فرج. أي نعم. لأن القاعدة في أن الإنسان يوجب ما يوجبه الجماع في العبادات. وإن كان هذا غير مضطرب. لكن قالوا يعني هذا تعليل. ليس عندي شيء مبين في هذه المسألة. وإذا وقعت يعني نقول فسد. نعم نقول فسد. الوقت يا شيخ. تطهير السرجين النجس. كيف تطهير إذا كان الشيخ مثلا سرجين النجس؟ نعم. ما يمكن يطهر. المتنجس. نعم. يصب عليه ماء. يصب يكاثر ولا؟ يكاثر مثل البول المكان اللي بال عليه الأعرابي. قال أريق على بولي سجن الماء. كم فيه؟ خمسة كراتين؟ إيه طيب أجل نأخذ هات كرتونين ونوزع على الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. أخف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول في بيع الأدهان النجسة شراكة؟ بيع الأدهان النجسة حرام. الدليل صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لحم الميتة قال لا هو حرام. نعم. ولأن الله إذا حرم شيء حرم كمان. نعم. الأثان متنجسة. المذهب أنه يحرم لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة. القول الثاني إبراهيم لأنه يمكن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجس. طيب ما حكم الاستصباح بها يا علي؟ الاستصباح بها كان في غير مسجد. طيب اسال بها الضمير يعود على ايش؟ استصباح بالاذهان النجسه. النجسه او المتنجسه لا فرق. هذا اللي عندك. ولذلك سالنا هل يعود الضمير على النجسه او على المتنجسه؟ لا يعود على المتنجسه. المتنجسه. نعم. طيب يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. لماذا لا يجوز في المسجد؟ الاستصباح بها في المسجد. نعم. يعلق المسجد من دخانها ما يكون ما هو نجس. نعم. ما يكون سببا لتنجيس المسجد. تمام. هل هناك قول آخر؟ لا. قل. قول الآخر هو أن الدخان ليس نجس. أن الاستصباح بالأذهان المتنجسة جائز في المسجد وغيره. طيب. ما علة هذا القول؟ هو أيضا مبين على الخلاف، على خلاف الاستحالة، هل هو طاهر، هل هي طاهرة أم نجسة؟ طيب. هذا الدخان مستحيل من الدهن. يعني إذا هذا على القول بأن الاستحالة تطهر النجس. طيب. صح. الاستصباح بالأدهان النجسة. آدم. ماذا تقول؟ في الاستصباح بالأدهان النجسة كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح به، ماذا تقول فيه؟ نعم ما رجع. لماذا خزرج؟ المذهب لا يجوز الاستصباح. المذهب لا يجوز. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ لأن الضمير يعود إلى أرض منصورة ومتنجسة. نعم أحسنت. والقول الثاني؟ القول الثاني لم يجوز الاستصباح بها. طيب يلا هاني. القول